تعقيدا لمنهج توحيد الوطن المعروض في مؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري أدلى رؤساء فروع منظمة تشونغيون في محافظات هيوغو وميياغي وهيروشيما وياماغوتشي وإيهيمي وفوكوكا اليابانية بأحاديث يوم الثامن عشر من هذا الشهر.